لحضوري معه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني تكذبوني أو تتهموني بعقلي أو بالخرف. فهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لفي عدم فهمك للواقع للحق. وقلنا إن الضلال يستعمل في القرآن على أربع معاني، بمعنى الكفر وبمعنى الخطأ وبمعنى اللواب والاضمحلال وبمعنى النسيان، وكل يدل عليه القرآن. أن تضل إحداهما أي تنسى. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض غبنا واضمحللنا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أي ضلوا وكفروا. تالله إنك لفي ضلالك القديم أي لفي ذهابك عن فهم الواقع إلى الخطأ فيه. نعم. فحين جاء البشير وهو يهوذا ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا ينظر ويرى، قال لمن معه: ألم أقل لكم، ألم أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمون، وأن ربي كريم ولا يضيع أبدا دعاء المسلم، ومن أطاعه أعطاه وحماه ودفع عنه. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قالوا أبناء أو يا أبانا استغفر، اطلب لنا من ربك أن يغفر لنا، إنا كنا خاطئين. إنا توكيد، كنا فيما سلف خاطئين، والخاطئ قد يستعمل في الجريمة وقد يستعمل في غيرها، لكن المخطئ قد يستعمل في من لم يقصد. قال: وأما الخاطئون أي المتعمدون للجريمة، إنا كنا مذنبين، كنا خاطئين. قال يعقوب لبني: سوف تدل على الزمن المستقبل، أستغفر أطلب لكم من ربي الغفران. قيل دعا لهم ذلك الوقت وقال لهم سأستمر على الدعاء، وقيل تحرى بالدعاء وقت الإجابة، سواء كان يوم الجمعة أو وقت السحر. إنه هو الغفور، إنه هو، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنه الله الغفور كثير المغفرة، رحيم بخلقه. ولذلك الكافر يرحمه في الدنيا، يفسح له في الأجل، يعطيه. الرحمن يرحم كل الخلق، وجعل الراحمون يرحمهم، وجعل في كل كبد رطب أجر. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، تراحموا. فلذلك بعدين فلما دخلوا على يوسف فذهب يهوذا وإخوته وآتوا بأهلهم. هذا انطوى من القصة لأن لا يتعلق به أمور من الكلام المقصود. فجاء يهوذا وأخذ أهله وهم 75 وجاء بهم إلى يوسف إلى مصر. فلما جاءوا رفع أبوه على العرش السرير الملك وخروا له سجدا. خر أبواه وإخوته لإحدى الأحد عشر، وكان هذا السجود سجود تحية وسلام لا سجود عبادة، وكان ذلك في شريعتهم. أما في شريعتنا فيكفي السلام، لا يرحني أحد إلا لله ولا يسجد إلا لله. السجود يكون لله، الركوع لله، الطواف لله بالبيت، ففي أمور لا تصلح إلا لله. إذن ولذلك العلماء قالوا لا يسجد بالتسليم سد للذرائع، ولو كان يقصد التحية لا يتصافح المسلمان، وإذا كان له مدة لم يره لا مانع من أن يتعانقان. ولا مانع من أن أقبل الرجل جبين والده أو محبه، أما للحناء لا. وقال أيوة آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، آوى إليه ضمهما إليه وقال لهما ادخلوا مصر. هنا يقول هذه ليست بأمه وإنما هي خالته، وهذا يحتاج إلى دليل، لأن الله قال أبويه، قال ورفع أبويه، ومن أصدق من الله قيلا. الله يقول أبويه وهم يقولون خالته، وبعدين ما في هناك دلالة تدل على أنها الخالة ولا في نص. إذن هم الذي يظهر أنهما أبويه. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آوى ضم إليه أبويه وحازهما إليه وقال ادخلوا مصر، أرض مصر إن شاء الله آمنين من الخوف والجوع والتعب، فإن ابنكم والحمد لله أصبح عنده مكانة وعنده أهلية وعنده قدرة، وأهم ما عنده أن تسعدا فاطمئنا بالسعادة فيما بقي من أعماركما. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من الخوف والجوع ومما يكدر عليكم. بعدين قال ورفع أبوه على العرش على السرير وخروا له جميعا سجدا. وقال يوسف لأبيه يا أبتي، أبي هذا تأويل رؤياي من قبل، قبل 80 سنة أو 40 سنة أو أكثر أو أقل، هذا تأويل حقيقة الرؤيا التي رأيتها من قبل. والتأويل في القرآن يطلق على 3 معاني. المعنى الأول التفسير، تأويل كذا تفسيره، وهو الذي دائما يذكره كبير المفسرين القول في تأويل كذا، وهو الذي يذكره المفسرون تأويل الآية كذا. الثاني حقيقة الشيء وما يقول إليه كقول يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل، أي حقيقتها، لأنهم سجدوا وقال يوم يأتي تأويله أي حقيقته، حقيقة ما بين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يكون قال يقول سبحان الله استغفر الله، يتأول القرآن يعني يبين حقيقة ما هو واقع. الثالث صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى مرجوح بدليل، هذا يقال له التأويل، وهو صرف المعنى أو اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل، كقوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. فظاهر الحديث أن الجار القريب من البيت، لكن لما قال فإذا صرفت الطرق وجعلت الحدود فلا شفعة علمنا أنه خصوص الجار المشارك، أما الذي ليس بمشارك فلا شفعة له. أيوة الجار أحق بصقبه، والصقب ملك الجار مما يلي الجار، يقال له الصقب في اللغة. إذا قال يوسف لأبيه يا أبتي هذا حقيقة رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي صارت حقيقة وتحققت. قالوا إن الرؤيا قد تصدق بعد 40 سنة. وقد أحسن بي، قد أحسن بي ربي، قد أحسن بي، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي ربي، أحسن بي، أحسن ربي بي، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن الله بي إذ أخرجني من السجن. أيوة وجاء بكم من البدو، قد أكرمني الله حين أخرجني من السجن وحين هيأ لي أن ننقذكم من التعب ومن البقاء في ما لا في البادية في البدو، لأن البادية وضعها صعب، وجاء بكم من البدو. إذا الله تعالى كريم، أحسن علي إحسانات لا يعلمها إلا هو. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. النزغ هو مثل تكون يأخذك واحد يعني يحط عليك نار ويحط عليك شيء حتى إيش تنتبه. الشيطان ينزغ الناس، ما عمل لك ولا سوالك حتى يستثير فيك غريزة الشر، يستثير فيك غريزة الانتقام. لذلك قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يحرش، يحفز هذا على هذا وهذا على هذا حتى تقع بينهم الاقتتال والقطيعة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لأن الشيطان قال لهم أنتم عشرة وهو واحد، كيف يختاره عنكم؟ لا بد أن تغيبوه عن أبيه. فنزغ الشيطان بينهم وفعلوا به ما فعلوا غيرة وحسدا لنزغ الشيطان. إن ربي الله جل وعلا الذي رباني وغذاني ودفع عني وأعطاني، إن ربي لطيف لما يشاء، إذا أراد شيئا هيئه يقع بأي طريقة. ولذلك الكبير المتعال ما أراد يقع، أحيانا بالقوة وأحيانا برضا صاحبه. لذلك فرعون لما قتل ذكور بني إسرائيل وأراد أن يغالب القدر، ربى فرعون في بيته وقتله وهو يربي، وقال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. رباه في بيته ليقتله. ذلك الكبير المتعال لا راد لما أراد. إذا وقد أكرمني ربي وأحسن بي حين أنقذني من السجن وجاء بأهلي وأسرتي من البدو، من بعد أن وقع بيني وبين إخوتي ما وقع بسبب نزغ الشيطان. إن ربي جل وعلا لطيف لما يشاء، يلطف. اللطف هو التدبير في غاية السهولة والخفاء. إنه هو العليم الحكيم. إنه جل وعلا الله العليم بنيات عباده، حكيم في تشريعه. إذن أين المهرب؟ الله ما أراده كان، وهو عليم وحكيم. فكل إنسان وما أراد، من أراد الجنة هذه طريقها، ومن أراد جهنم هذه طريقها، كل شيء مبين. فلا يقول غدا واحد ليتني، فكل شيء مبين، كل شيء موضح، الطرق موضحة، وأسباب الجنة مبينة وأسباب جهنم مبينة، وطرق العز وطرق الذلة وطرق الكرامة وطرق الإهانة. كتابنا تبيان لكل شيء. ثم قال يوسف يا ربي، ربي يا ربي، قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا قمة الإعطاء. ما في شيء مثل إيش إنسان يكون ممكن له ويكون عالم، لأن ما فيه متعة في الدنيا مثل متعة العلم. لأن العلم هو اللي يجعل حياتك لها طعم، يجعل حياتك ممتعة، كلامك ممتع، نومك ممتع، نظرتك ممتعة، مشيتك ممتعة. لأن العلم يعلمك كيف تتعامل مع الأمور بأرقى التعامل وبأحسن التعامل. قال يا ربي قد آتيتني من الملك. قال من الملك لأن الملك الكامل لله، الملك لله، لكن أعطيتني بعضه. وعلمتني من تأويل الأحاديث، تفسير الرؤيا وغيرها من العلم. فاطر السماوات والأرض، مبدعهما ومنشئهما من غير مثال سابق، أنت وليي الذي تليني وتعطيني وتدفع عني في الدنيا وفي الآخرة الذي تدخلني الجنة وتبيت لي على الإسلام حتى نسلم. لذلك الإنسان ما دام في الدنيا في خطر، لكن إذا مات المسلم على لا إله إلا الله أمين خلاص. الأمان أن يموت المسلم على لا إله إلا الله، وما دامت الروح فيه هو في خطر، ما يدري ماذا. لذلك لا بد للعقل أن يجتهد، يكون حازما، ينتبه من أسباب العطب ومن الضياع. إذا قال يا ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت مبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، أنت الذي تواليني وتحميني وتعطيني وتدفع عني في الدنيا وفي الآخرة كذلك، هو الذي تدخلني الجنة وتحميني من النار، توفني مسلما، توفني مسلما. هذه الدعوة عجيبة، التمكين الملك والعلم والموت على الإيمان. هل بقي شيء مما ينفع الإنسان؟ هذه أعطاها الله إياه، لكن بقيت الأخرى فصار يدعوها. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أعطيتني القمة، السلطة وما لا والعلم. السلطة زائد العلم كمال في الدنيا، أنت القادر. إذا وكل شيء بيدك، فأمت لي على الإيمان، توفني مسلما، وزيادة توكيد، وألحقني بالصالحين، أجعلني من جملة الصالحين، يعني حتى أسلم وأتمتع بصحبة الصالحين. هذا ثقل الآية. هذه الآية هي التي يراد أن يضرب بها من حول النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. هذا الثقل ثقل، لأن هذا الإخبار وهذا القصص أولا فيه جمال القرآن وأنه معجز، وفيه إخبار بدقائق لا يعلمها إلا من كان عالما أو كان قارئا، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفيه اطمئنان للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تخويف لمن حوله أنهم إذا لم يؤمنوا فالعاقبة لنبيه، وسيقع بهم ما وقع بمن كان قبلهم من الكفار. ذلك المتقدم من ذكر هذه القصص من أنباء الغيب، من الأخبار التي غابت عنك وما كنت تعرفها، نوحيه إليك. إذن هذا دليل على صدقه، فبادروا بالإيمان به قبل أن تموتوا على الكفر فتهلكوا، بادروا. ذلك الذي قصصت عليك من أنباء من أخبار التي لها شأن وقد غابت عنك وغابت من كان معك، نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يعني معهم، إذ يجمعوا أمرهم وهم يمكرون، حين جمعوا أمرهم وهم يمكرون بأخيهم وبيوسف، فأنت لم تكن معهم ولا تعرف هذا، إذن أنت رسول، فينبغي أن يؤمن بك من كان حولك من يهود ومن نصارى ومن كفار العرب، لأن هذه أدلة واضحة أنك رسول من عند الله. وما كنت لديهم إذ يجمعوا أمرهم، يعني بيتوا أمرهم، إذ أجمعوا بيتوا أمرهم جميع وهم يمكرون يدبرون الإيقاع بيوسف. بعدين قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وهنا نقطة مع الموضع ومع التيار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. القابض على دينه قابض على الجور. إذن الإنسان لا يضطر بكثرة الذاهبين، إنسان يتبع الحق، لأن نصيب الجنة واحد من الألف. ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. إذن لا يغتر المسلم بكثرة الذاهبين عن الحق، التزم. مشى الناس إلى الحق يمشوا، مشوا إلى الباطل أمشي على الحق. إذن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إذن هون على نفسك. قال له لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إذ عليك إلا البلاغ. حزين على عمه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خدم الدين ووقف في وجه قريش وتعب في وجه ابن أخيه، وقال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فحاول أن ينقذه من النار. وقال يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فعياذا بالله شقوته سبقت، فلا زال به شياطين الإنس حتى آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. والانفعال لا يملكه الإنسان، قال لا أستغفرن لك. فلما استغفر له قال، وهذه الآية في التوبة لكن الظاهر أنها نزلت في مكة، لأن في أيوة الذي يظهر من السياق أنها نزلت في مكة، وإن كانت هي آخر سورة نزلت لكن هذه الآية منها نزلت في مكة. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال لأستغفرن لك ما لم أنهى. كان صلوات الله وسلامه عليه رئيف رحوم بالمسلمين، يفرح بي. ولما قال له عمر كيف تصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، قال له لم يهلني خيرني وسأزيد على 70. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال أنا سأزيد على 70. فلما صلى عليه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. خلاص هذا نص صريح، كف عن الصلاة عليهم بعد هذا صلوات الله وسلامه عليه. إذن قال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يفهمنا الباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا طالب علم جديد وجاء للمدينة وواجه بعض طلاب العلم يطعنون في العلماء، فما الواجب مني أفدنا أفادك الله. فما الواجب يعني في أولا الطعن في العلماء، لحم العلماء مسموم، والذي يطعن في العلماء يحرم قيام الليل ويحرم الخشوع ويحرم الانتفاع بالعلم. والإنسان ينبغي أن يعتني بنفسه، فمن أعجبه يصاحبه ومن لم يعجبه يتجنبه. وإذا قال عالم كلاما خطأ قال هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، ولا نتهم الناس في نياتها، وإنما من قال خطأ نقول هذا خطأ بدليل كذا وكذا، ومن قال صوابا نقول هذا صواب بدليل كذا وكذا. والشاعر يقول لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى محط قيمته هوان الغائص. وبالقيس امرأة كافرة لما قالت كلام الحق قال لها الله وكذلك يفعلون، ما قال أنت امرأة كافرة تعبدين الشمس من دون الله اسكتي. فالحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. وتتبع عورات المسلمين خطر، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فينبغي للمسلم أن يحمل محامل ما أقوال إخوانه على الخير، وإن ظهر خطأ رده بأسلوب مؤدب وبين الحق، ولا يكون هم الطعن في الناس والتنقيص منها، لأن هذا لا يضرها، والذي يضر من ينغص الناس هذا ينغص من نفسه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوامي قالوا كذا وكذا، ما باله فعل، ما يقول فلان أبدا. وبعدين القرآن بيّن أوصاف المجرمين، وكل مجرم يعرف نفسه، وبيّن أوصاف المتقين، وكل متقي يعرف نفسه، وبيّن أسباب دخول جهنم ليكون الأمر على بصيرة، وبيّن أسباب دخول الجنة ووضح. ولذلك يعني يأمر بالستر وينهى عن الفضيحة، ويأمر بالنصح أن يكون في خفاء عن الناس، وأن الإنسان يحاول أن ينصح لإخوانه ويدعوهم للخير بالرفق ولا يشهر بهم. ولذلك وأوجب على المسلم أن يحب إخوانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. فينبغي الحقيقة أن الإنسان من يعجبه يصاحبه، ومن لا يعجبه يتجنبه. نعم، هذا يتكلم على أن أهل الجنة مكتوبون وأن أهل النار مكتوبون. ويقول: سددوا وقاربوا، وهذا الكلام الحقيقة طيب، نرجو الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وهذا يجعل المسلم يخاف. نعم، لكن نحن ما عندنا إلا الأسباب، اعملوا فسيرى الله عملكم، تعاونوا. نعم، فكل ميسر لما خلق له. يقول: دفع كفارة لأشخاص ووجد أن الأسرة 5 أشخاص، ما هي مشكلة، يمكن تدفع الخامسة، أو كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعدي، فيطعم 60 مسكينا. أبو حنيفة قال: فيطعم 60 مدا. ولذلك أباح أن تعطى لمسكين واحد، كجعل مسكين بمعنى المدي عليه لائح سمات البعدي، فيمكن بهذه الطريقة يجوز. ما صحة إذا تصافح المسلمان، هذا وارد، هذا الحديث وارد، لكن لا أذكر درجته. من يذكر درجته؟ إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما تتحات ورق الشجر، هذا لا شك وارد، لكن من صحيح ولا أيوة، يقول لك صحح حول الألباني. هذا يسأل عن الوالد رحمة الله عليه وعن علمه و... ولكن لعله في وقت آخر، لأنه أيوة. هنا نريد الأسئلة أن تكون تتعلق بالدرس وبأشياء، وهو رحمة الله عليه، أرجو الله تعالى أن يغفر لنا وله، يعني له ترجمة موجودة وأشياء، الله يغفر لنا وله ويجمعنا معه في مستقر رحمته. ما حكم السجود بعض المسلمين في اليابان لآبائهم ورؤسائهم بحجة أنها سجدة التحية وليست سجدة العبادة؟ فهل يكفر بذلك المسلم، أو مثلها يفعل بعض المسلمين من الانحناء والتعظيم في بداية الرياضة؟ لا ينبغي هذا، لكن لا يكفر، لكن لا ينبغي يفعله، لأنه ليس ساجد له، لا ينبغي هذا. يبين له أن هذه الصفة لا تصلح. يقول: أي كتب البلاغة جيد لتعلم علم البلاغة؟ ألفية السيوطي واضحة وجيدة، ومن أقوى الكتب في البلاغة الإيضاح للقزويني، الإيضاح يعني جيد لا بأس، وهذه المادة ماتت في مهدها. يقول: إنه يحب أن يطلب العلم وما عنده وقت. سدد وقارب، إذا كل يوم تأخذ لك ولو سطر وتقرأ صفحة، وبعد مدة تجد أنك استفدت ولا تبدأ تسوف. المسلم لا يسوف، يبدأ من الآن، لأنك أنت ما تدري متى تأتيك الموت. تبدأ الآن، أبدأ صفحة جديدة، تقرأ قرآن، تتعلم ما يجهلك، تعمل الخير، واللي تستطيع عمله، واللي ما تستطيع لا يكلف الله نفسا. ولكن أضر ما يضر المسلم التسويف، بكرة وبكرة وبكرة، بعدين يضيع عليه الوقت. لذلك اعملوا ولا تؤخرا عمل يوم لغدي، ولو معاوية في ذات اليد. فينبغي المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة الطيبة ولا يسوف. نرجو الله لنا ولكم التوفيق.